بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى. ندعو الشيخ فهد بارك الله فيه لعرض ما يتيسر من ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى. حبذا لو قرأت التعليق، تعليق المحقق. نعم. قال: نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الأوقات الواردة في الأحاديث الصحيحة من الصفات التي تعددت فيها المذاهب وتنازعت فيها الأفهام، وكان مذهب أهل السنة والجماعة الذي سيورد المصنف هنا أدلته، وهو الإثبات دون تكييف ولا تمثيل، هو المذهب الصحيح. نعم، هذا كلام صحيح. سيريد المؤلف ولا المصنف عندك؟ المؤلف. هنا أدلته وهو الإثبات دون تكييف ولا تمثيل، هو المذهب على حد قول الإمام مالك، يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول. لما يقول كيف مجهول ليس نفيا للكيف، الكيف واقع، الكيف ثابت، لكن معرفة الكيف غير ممكنة للمخلوق. الكيف مجهول والسؤال عنه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك في سائر الصفات. فنزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، لا ينافي علوه وليس فوقه شيء، هو الظاهر، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. فإذا نزل إلى سماء الدنيا ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. ولعل المعلق يورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، فلا نستبق. نعم، على بركة. نعم. قال المحقق: وقد وجدت المذاهب المنحرفة التي بالغت في الإثبات أو أفرطت في النفي. فالمذهب الأول هم المشبهة الذين شبهوا نزول الله عز وجل بنزول خلقه مبالغة في الإثبات، وهذا انحراف في التنزيه. والمذهب الثاني وهم الخوارج والجهمية والمعتزلة. نعم. قال: وراجع حاشية المبحث الذي قبل هذا، هو عندك أو محذوف؟ لا، ليس. قال: وبعض المثبتين لصفة النزول لله عز وجل قد وسعوا دائرة البحث وحملوا أنفسهم من التفكير فيها ما لا يستطيعون. لا، موجود عندي. في كيفية النزول وحالة العرش عند النزول إلى غير ذلك من الأمور التي لا مجال للعقل فيها ولم يرد فيها نص قاطع. وسيذكر المؤلف في آخر هذا المبحث نصوصا لعلماء السلف في الرد على هؤلاء وبيان مذهب السلف وأنه لا يبحث في الأمور التي لم ترد النصوص ببيانها أو إيضاحها من الأمور الغيبية. طبعا هو أرجع إلى مراجع منها كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية، وهذا كتاب عظيم. أي نعم، قال في الصفحة الثانية أورد كلام ابن تيمية، وقال ابن تيمية رحمه الله عندك والنزول المذكور في الحديث النبوي. نعم موجود يا شيخ. أه؟ نعم موجود. وقال ابن تيمية رحمه الله والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر. وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه. وقد قال الترمذي إن أصح الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا بقي ثلث الليل الأخير، فإن كان النبي صلى الله عليه وقد روي عن النبي إذا بقي ثلث الليل الآخر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما قال ذكرنا قبل هذا، فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر، فإذا كان النبي فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل، فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة. هذا كلام شيخ الإسلام شرح حديث النزول. وأما ابن القيم في الصواعق المرسلة، وابن حجر في الفتح، فقد حاول الجمع بين هذه الروايات مع اتفاقهم على أن أصح الروايات هي رواية الزهري. قال المحقق قلت هذه الأحاديث تشتمل على قضيتين، الأولى إثبات النزول وجميعها قد أثبتته، الثانية وقت النزول وقد اختلفت فيه الروايات، وأصحها رواية الزهري عن أبي هريرة كما تقدم. وأما الروايات التي عن أبي هريرة من غير طريق الزهري فلم تذكر أن النزول يكون في الثلث الأول، وإنما قالت إذا مضى ثلث الليل الأول، أي بعد الثلث الأول من غير تحديد الوقت. ثم كانت رواية الزهري موضحة لوقت النزول وهو الثلث الآخر، وجميع الروايات الأخرى عن غير أبي هريرة لم تحدد وقت النزول وإنما فيها بمعنى روايته. فرواية علي إذا مضى ثلث الليل الأول، وكذلك رواية أبي هريرة وأبي سعيد في غير الصحيحين يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول، ورواية عقبة إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل. فرواية علي وأبي هريرة وأبي سعيد وعقبة بعد ثلث الليل ورواية عمرو بن عبسة في جوف الليل وكلها عامة وأما رواية الزهري عن أبي هريرة فهي مبينة للوقت، وقد وافقتها كذلك رواية أبي الدرداء وابن مسعود، والروايات الأخرى أطلقت ولم تحدد الوقت. وبهذا يتضح أن رواية الثلث الأخير هي الصحيحة المحفوظة، والله أعلم. نعم هذا كلام جيد، وهو سبحانه وتعالى عال في دنوه قريب في علوه عال في دنوه

رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن سكين قال حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد بن المستام قال حدثنا أبي محمد بن المستام قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله يمهل في شهر رمضان كل ليلة إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب عليه نعم. قال رواية أم سلمة رضي الله عنها أخبرنا قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبانا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا العباس بن يزيد قال أخبرنا مروان بن إسحاق قال أخبرنا مروان بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أبي إسماعيل عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يا أهل عرفة قد غفرت لكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا قيل يا أم المؤمنين وأي يوم هو قالت يوم عرفة. نعم كأنها حصلت النزول يوم عرفة اليوم ما ذكرت الليل أي نعم ما ينافي نزوله في ثلث الليل كل ليلة. نعم قال رواية عطاء بن يسار قال أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن أبي حازم عن عطاء بن يسار قال ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها يعني ليلة نصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان عطاء إذا ذكر عنده ليلة النصف من شعبان وما يقال فيها فيقول إني لا أرجو أن يكون ذلك في كل ليلة. قال رواية عمر بن عبد العزيز ومحمد بن نعم هذا إني لا أرجو أن يكون ذلك في كل ليلة ما تخص ليلة النصف من شعبان بهذا ولهذا كل اللي ورد في تفضيلها على غيرها وأنها ليلة القدر لا يصح. نعم قال رواية عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني سليمان بن حميد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ومعه الملائكة فيقف على أهل أول درجة من الجنة فيسلم عليه فيردون عليه وهو قوله سلام قولا من رب رحيم. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن كلي قال حدثنا معتمر قال سمعت برد يحدث عن مكحول قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد بحقدهم فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخباري قال الخبائري قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا الحكم بن الوليد الوحاضي قال سمعت الفضيل بن فضالة الهوزني يقول إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ف فيعطي رغابا ويفك رقابا ويفخم عقابا. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن خلف قال ذكر أحمد بن علي الأبار أن عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن راهوية: ما هذه الأحاديث التي يحدث بها أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل؟ فقال له إسحاق: تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعم. قال: فلما تنكر؟ كل هذا الكلام يعني يحتاج إلى دليل. اللي يتحرك أكمل من اللي ما يتحرك. نعم. أقول إذا رجعنا إلى قاعدة الكمال، الله أعلم، فلله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. لكن لا نثبت إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد نفيه أو إثباته فإن كان كمالا فهو لله، وإن كان نقصا فالله منزه عنه. نعم. قال: وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو محمد البلخي قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل. إذا قال الجهمي أنا كفرت برب ينزل يزول، يعني لأنه إذا كان على نزول يزول في معنى ينزل. نعم. أنا كفرت برب ينزل بمعنى يزول، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا صحيح، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد، وفيها يزول بدل ينزل هنا. قال: وأخبرنا الحسين بن عمر قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال سمعت يحيى بن معين. لأجل النزول والاستواء، هذه كلها من صفات الأفعال بمشيئته سبحانه وتعالى. وسمعية، أقول سمعية يعني تعرف بالسمع، لأن الصفات منها ما هو عقلي سمعي، ومنها ما هو عقلي وليس سمعيا. نعم. كالمباينة، ومنها ما هو سمعي ولمجال العقل فيه، مثل الاستواء على العرش، الاستواء الخاص أو النزول، هذه صفات سمعية. قال سمعت يحيى بن معين يقول: إذا سمعت الجهمية يقول أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. أين؟ قال حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: قلت نزوله بعلمه بماذا؟ فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد بما جاءت به الآثار. إنما جاءت به الآثار أو بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. نعم، فيه تصحيف شوي. نعم. قال: وبما جاء به الكتاب. قال الله عز وجل: ولا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته، أحاط بكل شيء وعظمته بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب. أي لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب. هو عال في دنوه، عال في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، عال في دنوه. وأصل التوقف ينشأ من عقدة التمثيل، لأن المتلقي لا يخطر بباله، أكثر المتلقين لا يخطر بباله إلا ما هو صفة المخلوق، فمن هنا ينشأ الغلط، يقيس الخالق على المخلوق فينفي يعني استواءه على العرش لأنه يظن أنه مثل استواء المخلوق على المخلوق، بحيث لو استوى يعني بحيث أن الفلك إذا استوى عليها المخلوق فغرقت الفلك غرق المخلوق، فهو يتصور هذا التصور ولا يقدر الله حق قدره. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلقه، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله عز وجل بقدرته ويمسكها بقدرته سبحانه وتعالى، فليس ربنا بحاجة إلى شيء من خلقه. فمن ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تظله إذا نزل فهو أجهل من حمار أهله. نحن نثبت هذه الأحاديث ونقول بما يليق بالله عز وجل، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن الخلق أجمعين، وكل من سواه إليه فقير سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن نعتقده، ونسأل الله الثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما ورد عن الإمام أحمد بإثبات الحد ونفيه كلاهما ثابت عنه؟ إيه ثابت، أما النفي ما أدري عنه إلا من هذا الكتاب، لكن قالوا أنصف ربنا كما ذكر ابن القيم، قال نعم، قالوا بحد قال نعم، والمراد بالحد هنا يعني صفة تميزه تعينه من خلقه، هذا هو الحد، لابد يعني أن يعين الخالق من المخلوق، وهذا معنى المباينة، وهذا معنى المباينة، والمباينة لم يرد بها نص، وإنما يعني دل عليها أو الإجماع، يعني إجماع المسلمين أن الله عز وجل ليس حالا في خلقه ولا شيء من خلقه حال فيه، فهو مباين لخلقه سبحانه وتعالى. ومن مناظرات الإمام أحمد أنه يناظر حلولي، وقال لا يخلو أن يكون الله عز وجل يعني خلق الخلق خارج عن ذاته، أي نعم، فحل فيه، أو وهذا يعني محال، أو خلق الخلق في ذاته وهذا محال، فلم يبقى إلا أنه خلق الخلق خارج عن ذاته سبحانه وتعالى. ولا بد يعني اللي ما يفصل بصفة الكمال بين الخالق والمخلوق ما عرف ربه، ما عرف الله عز وجل. ولهذا بشر المجلسي يذكر عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالله هو فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، الله هو العلي وخلقه أدنى، أي نعم، الله هو العالي والخلق نعم أدنى. الأمر واضح يعني ما فيه إن شاء الله لبس، لكن كثرة الخيالات والتشبيه والتمثيل هو أساس العلة، أي نعم. إذا تذكرنا عظمة الله عز وجل أن السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، فكيف يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، كيف يبعد عليه شيء، أي نعم. ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش إذا نزل، بل هو إذا نزل سبحانه وتعالى عالي في دنوه، قريب في علوه جل وعلا، هذا الذي يجب أن نعتقده، وهذا الذي يوافق النصوص، نعم. شيخ بداية الباب يقول في الحاشية في بداية الباب يقول فالمذهب الأول هم المشبهة الذين شبهوا نزول الله عز وجل بنزول خلقه مبالغة في الإثبات، وهذا انحراف في التنزيه. صحيح، وليس انحراف في التشبيه، انحراف في التمثيل، انحراف في الإثبات. الإثبات وقال التنزيه غلو في الإثبات، بس هو غلطان في الله. يعني لو قال هذا غلو في الإثبات صح، أحسنت. فالغلو في الإثبات يسوق إلى التمثيل، والغلو في النفي يسوق إلى التعطيل. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فإذا قلنا البعوض والعرش بينهما قدر مشترك وهو الوجود، وبينهما قدر فارق وهو واضح. ليس العرش مثل البعوض، أي نعم، ليس العرش مثل البعوض. فمن قال هما سوا، يعني سوى بين المختلفات، جعل العرش مثل البعوض مثل. ومن ألغى القدر المشترك وهو الوجود عطب. فالسلامة أن تثبت القدر المشترك وأن تثبت القدر الفارق، تثبت القدر الفارق وتثبت القدر المشترك. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك إيش يصير؟ عطل. ومن ألغى الفارق مثل. إذن لا بد من إثبات القدر المشترك وإثبات القدر الفارق. أي نعم. والقدر المشترك ليس له وجود في خارج الذهن. القدر المشترك منفرد، يعني من غير إضافة، ليس له وجود في خارج الذهن. فالمسلم له أربع حالات في تلقيه نصوص الصفات. الحالة الأولى معرفة الصفة مطلقة من غير إضافة، مثل الاستواء أو مثل السمع. مثل بالسمع لأنه نعم ذكر في ذكرته عائشة رضي الله عنها السمع. فالسمع مجردا من غير إضافة صفة كمال، هو إدراك المسموعات، فهو صفة كمال. إذا أضفته إلى الله، هذا الدرجة الثانية، أخذ خصائص الله، وهو أنه يدرك سبحانه وتعالى جميع الأصوات، ويسع سمعه جميع الأصوات سبحانه وتعالى. هذا لا يحصل لمخلوق، إنما هو صفة الخالق. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة، إذا أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. فعائشة رضي الله عنها أضافت السمع إلى الخالق، فقال سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادله، والله قد سمع قولها من فوق سبعة أرقعة. فهي فرقت، أثبتت السمع وفرقت بين سمع الخالق وسمع المخلوق، بأن الله عز وجل وسع سمعه جميع الأصوات، يسمع ما خفي ويسمع ما ظهر ويسمع. نعم. وعائشة تقول أنا في أدنى الخباء، أنا قريبة منهم، ويخفى علي بعض قولها. هذه الدرجة الثالثة. درجة الرابعة بالنسبة لصفات الله عز وجل، أن نقطع الطمع من إدراك الكيفية. نقول معنى السمع معلوم، وإذا أضفناه إلى الرب عز وجل فلا بد أن نضيف إليه تصورا يمنع حصول الشركة فيه، يمنع حصول الشركة فيه. أحسنت. وهذا هو المطلوب منا، ما طلب منا ربنا غير هذا، أننا نثبت لله المثل الأعلى، وهو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أما الكيف فهو ثابت، ولكن لا يعني يمكن أن ندركه. نقطع الطمع من أن نحاول إدراك كيفية صفة الباري تبارك وتعالى. إذا قال لك يعني الموسوس أو الشخص المشكك كيف نزل أو كيف ينزل فقل كيف هو. يقول هو يثبت ذات الرب تبارك لكنه لا يعرف لا يحيط لا يمكن يعني أن يثبت كيف. فقل اي نعم الصفة تابعة للموصوف اي نعم. في إشكال في شيء؟ الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا بالعلم النافع والعمل ويثبتنا على العمل الصالح. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأربع الخطوات يعني هذا موقف المتلقي المسلم من النصوص. أولا يعرف الصفة أنها وصف كمال ولا نقص. كل ما خطر ببالك ما نقول فالله بخلاف ذلك لا، كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله ولله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هذا تصحيح العبارة. أي نعم. وقول ذا القائل يعني في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا فيه مغالطة، لأنه ليس في نصوص الوحي لا كتاب ولا سنة ما يوهم التشبيه، لكن وهم التشبيه يحصل من المتلقي لأن المتلقي لم يعطي النص حقه من التأمل والتدبر. فإذا لم يعطي النص حقه يعني لم يكمله حصل له التشبيه. مثل نص الحديث عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان، هذا التفسير، أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فجعل جوع عبده جوعه، وليس الله هو الذي يجوع، الله سبحانه وتعالى صمد غني وليس هو الذي مرض، ولكن جعل مرض عبده مرضا. فهذا تفسير الحديث اللي ما يعطي النص حقه ويضم الروايات إلى بعض ويستخرج منها المعنى المراد يزل. نعم. وهذا شغل الذين يقرمطون النصوص القرامطة وغيرهم، مثل ما فعل أبو نواس. يعني ماذا يقول أبو نواس؟ قرمطي قرمط عشان يحب الخمر. يقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، وسكت عن الباقي. هذه القرمطة. اي نعم القرمطة يعني إما يبتر أول النص أو يبتر آخر النص. أي نعم. والسفسطة هي أن يحرف في المعنى. أي نعم. إذا حرف في المعنى ولو المعنى فهذه سفسطة. أي نعم. فنسأل الله العفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. قول جل وعلا إن الله معنا، إن الله معنا، هل يكون من المشتبه؟ كيف؟ قوله إن الله معنا في الآية، لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا معية تليق بجلال الله عز وجل. هل يكون مشتبه حتى نرد إلى معنا؟ لا، ليست مشتبهة. إنما المتلقي إذا شبه الله بخلقه صح أشكل عليه. لكن إذا عرف عظمة الله وأن السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، يعني يزول الاشتباه. إن الله معنا. طيب أنت لما تقول للواحد بالتلفون هو يقول لك ألو ألو يا شيخ فهد، تقول أنا معك، هو يقدر يقول تكذب وأنت بينك وبينه قارات، أنت بأمريكا مثلا أو هو بأمريكا وأنت هنا في المدينة، تقول ألو نعم أنا معك. المعية تناسب الحال. أي نعم. وتناسب إذا كان هذا معقولا في المخلوق، ألا يعقل في الخالق العظيم؟ من باب أولى. لو ولدك مثلا أنت فوق السطح وتطل على ولدك وولدك يأتيه مثلا هر أو يأتيه شيء يوحشه فتقول لا يا بابا لا تخاف أنا معك، يطمئن ولا يقول تكذب يا بابا ما انت معي، يعني حتى بفطرته. فالمعية بحسب السياق وبحسب ما تضاف إليه. فمعية الله ما نقول ذاتية، لكن نقول معية الله حقيقية تليق بجلاله. معية الله هو مع، نعم مع عباده المؤمنين، هو له معية عامة، وهذه مع خلقه أجمعين، وهي تقتضي القهر والإحاطة بالنسبة للكفار، أما بالنسبة للمؤمنين فهي تقتضي النصر والتأييد، النصر والتأييد، نعم والتطمين. نعم نعم، يقال لازلنا نسير والقمر معنا، لازلنا نسير والقمر معنا، القمر في مكانه، ما جاء القمر يمشي معنا. نعم، ومع هذا تعبير صحيح وحقيقي، معية حقيقية لكن تناسب. نعم، والله سبحانه وتعالى من مقتضيات معية العلم والإحاطة والقهر والنصر والتأييد. نعم، لكن النصر والتأييد للمؤمنين وللرسل، أما القهر والإحاطة والعلم فهو لجميع الخلق. هذا حسب المراد. قال الشيخ ابن عثيمين: فمن كان في نفسه بعض شنع وزاد بالكلام وتنازل عنها الشيخ، وقال إذا كانت هذه الكلمة توهم يعني محذورا فما قصدته، إنما يقصد بها يعني حقيقة. حتى جاءني هذا الشخص يشنع على الشيخ، كنت في الجامعة وقتها، فقلت له يعني المعية ليست حقيقية، فسكت، قلنا خلاص انتهى النزاع. مقصود الشيخ يقول معنا معية حقيقية، الله سبحانه وتعالى معيته حقيقية لخلقه وهو معكم، فالمعية حقيقية، حقيقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، تليق بعظمته. المشعل الآن هو يقول معنا يعني معنا هذا حلول. إيه هذا حلول، ما وأظن ما يقول يعني في الآخر حياة الأشعري وآخر عمر الأشعري. نعم الأشاعرة الآن، الأشاعرة مختلفين يا شيخ فهد، هم يقولون الشيخ إنه معنا الله، يقول حل في الكون كحلول الزبد في اللبن. نعم، الماتريدية والأشعرية في هذا سوا تقريبا. أي نعم، على كل حال يعني تفر من، لأنه ما ثبت نص بذاته، إنما تقول معنا حقيقة معنا ومن مقتضيات معية العلم والإحاطة والقهر والنصر والتأييد، هذه مقتضيات معيته. فأحيانا يكون مقتضاها من معناها، وأحيانا يكون معناها من مقتضاها. أي نعم، على كل حال شوف الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يعني يقول أنوي العمرة إن شاء الله، هل يجوز لي الاتيان بعمرة نيابة عن جدتي الطاعنة في السن؟ يا أخي خروجك من مكة بعد ما تفرغ من العمرة لك لنفسك، تفرغ من العمرة، خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لك أو لغيرك، هذا غير مشروع، الخروج غير مشروع. إذا ألزمت نفسك بعمرة، إذا قلت لبيك عمرة، وجب عليك أن تؤديها. لكن نفس الخروج ما هو مشروع، وقد قرر هذا الشيخ ابن باز شيخ الإسلام في وقته، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وغيره. يقول هل في أجرة الموظف لدى الحكومة زكاة؟ إذا حال عليها الحول، أجرة الموظف إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب في ملكه، نعم، إيش؟ ومتى تسقط عنه زكاة أجرته الشهرية؟ إذا كان ما يجي الشهر الثاني إلا هو ما عنده شيء، تسقط عنه الزكاة؟ نعم، إذا كانت الحكومة تقتطع منه ضريبة عن الدخل، إذا كانت الحكومة تقتطع هذه الضريبة ليس باسم الزكاة ولكنها ضريبة، فلا تجزئ عن الزكاة، لا تكفي عن الزكاة، ادفع الضريبة واسأل الله حقك من الحكومة، وادفع حق الله وهو الزكاة إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول. أين واستقر في ملكك. ما حكم المار أمام المصلي في غير الفريضة؟ يعني كانوا عرف حكم الفريضة أن سترة الإمام سترة للمأموم ويجوز المرور، لكن في غير الفريضة إذا المصلي وضع له سترة فلا يجوز المرور بين يديه بينه وبين سترته. أي نعم. اللهم إلا أن يكون اختناق أو يكون لحاجة الطواف في المسجد الحرام أو نحو ذلك، فهذا استثناء من أجل يعني ما هو ألزم. فبعض الناس في الحرم يصلي في الطرقات ويسد على مريد الطواف، يسد عليهم الطريق، فهذا لا بأس أن تنفذ إلى المطاف ولو كان يعني إذا لم وإذا وضع له سترة فالأمر يسير، لا تمر بينه وبين سترته. يحرم لو تقف 40 خير من أن تمر، خير للمار، ولو يعلم المار يعني ما عليه لكان أن يقف 40. قال الراوي لا أدري، قال 40 ساعة أو 40 يوما أو 40 نعم شهرا أو إلى آخره. يقول ما هو مقدار الساعة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله الساعة الأولى؟ هذا في يوم الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب شات، وفي الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يعني قسم من شروق الشمس إلى انصراف الشمس ودخول وقت الظهر، يقسم هذا الوقت إلى 5 ساعات، مو بحسب الساعة 60 دقيقة، لا، هذا الوقت من شروق الشمس يوم الجمعة إلى زوال الشمس دخول وقت الظهر وقت الجمعة على الصحيح يقسم إلى 5 ساعات. أي نعم. يمكن تكون الساعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعادل ساعة ونصف أو أكثر. أي نعم. على كل حال مسألة الساعة هو يعني حد من الوقت أو من الزمن يقال له ساعة، ولهذا تختلف الساعة. أي نعم. مقدار ساعة قد يكون أكثر من ساعتين، قد يكون وهكذا ساعة من نهار، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني يمكن 3 ساعات أو 4 ساعات أو أكثر بعد من هذا، فبحسب السياق. والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. نعم. في شيء في سؤال شفوي؟ أنا أحب الشفوي أكثر لأنه قد يكون السؤال غامض فأحتاج أن يستفسر. نعم نعم يا شيخ. أقرب أقرب أقرب وأذن أتفضل. ما أنا قلت الجواب، ولو كانت متوفية، لو كانت متوفية يعني تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع لا عنك ولا عن غيرك سواء كان حيا أو متوفى. أي نعم. لكن لو أنك يعني خالفت تأثم على المخالفة ثم تقول لبيك عمرة من التنعيم لزمتك العمرة. أي نعم. مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء. نعم يا شيخ. الزكاة. تجب عليك نفقتها. لا بس هل أنت ملزم بنفقتها؟ تخليها تجوع. المهم لا تضرب عصفورين بحجر. الزكاة يعني لمن لا تلزمك نفقته، أما من تلزمك نفقته فتعطيه نفقة من غير الزكاة. عند أبوها، عند أبوها. كيف كانت فقيرة جل؟ الزكاة للأصناف الثمانية، إذا كانت من الأصناف الثمانية ولا تلزمك نفقتها فتدفع لها الزكاة. أنت لا تعطيني أشياء عامة، أعطيك جواب عام. أي نعم، إذا كانت لا تلزمك نفقتها وهي من أصناف الزكاة الثمانية، فقراء والمساكين والعاملين عليها، نعم. أي نعم، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. ها، حال الوقوف ترفع يديك، بسم الله.